يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين أنت إمامي إليك انتمائي منك قريب في كربلاء في كربلاء كيف أهاب نسف الدماء لست بعاشق إني فدائي إني فدائي عن يقين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين نذر علي بالروح أفديك لا لست أعجب قلبي يناديك قلبي يناديك فالقلب وقف سيبقى عليك دوما ينادي لبيك لبيك لبيك لبيك كل حين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين بين الضلوع يجري هواك حين شممت عطر ثراك عطر ثراك لا بد يوما إني أراك أنت حبيبي ليس سواك ليس سواك في الجبين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين